بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بلغنا قول الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم هنا اختلف فيها أهل اللغة على قولين. القول الأول أن معناها بل، وهذا قول الزجاج، بل لهم نصيب من الملك. القول الثاني قول ابن قتيبة، أم هنا استفهامية، أو الهمزة تدل على الاستفهام بمعنى أي، فالآية فيها استفهام: ألهم نصيب من الملك؟ وهذه أل، أو هذه عفوا الهمزة الاستفهامية، أي بمعنى همزة الاستفهام. وهذه الهمزة الاستفهامية جاءت للإنكار، استفهام مراد به الإنكار، أي ليس لهم نصيب من الملك، ونتحداهم أن يقولوا أن لهم نصيب من الملك. النفي إذا جاء على صورة الاستفهام، استفهام إنكاري، كان مضمن معنى التحدي، أي ليس لهم نصيب من الملك، ونتحدى أن يقولوا أن لهم نصيب من الملك. ففيه جحد لما ادعته اليهود أن الملك يصير إليهم، فترى أن اليهود يربون أبنائهم ويعدون أنفسهم أنهم سيكون لهم ملك آخر الزمان، وأن المسلمين سيكونون عبيدا لهم، وأنهم سيعود لهم هيكل سليمان وملك سليمان، وأنهم سيحكمون العالم. يمنون أنفسهم بهذا ويعيدون أنفسهم بهذا، والله عز وجل ينفي هذا الأمر جحدا لما ادعوه من أن لهم شيء من الملك. وهذا المعنى الثاني أقوى وأقرب، ليس لهم شيء من الملك. ولذلك اليهود عبر التاريخ من لما ضربت عليهم الذلة ما يرتفعون إلا بحبل من الله وهو الجزية، أو بحبل من الناس وهي العهود التي بينهم وبين النصارى. إذا اقتربت اليهود اليوم أمة ذليلة ضعيفة، لولا أنهم يحتمون بمن؟ بالنصارى ودول النصارى، ولا اليهود دولة واحدة صغيرة، وهذا يدلك على الضعف، دولة واحدة وصغيرة في جزء في فلسطين، بعكس النصارى دول ودول عظمى كما يقولون. وهذا مر بنا فيما سبق أن ذكرناه عند الكلام على الآية: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ولذلك جعل الله الذين اتبعوا عيسى فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فتجد أن اليهود تحت النصارى إلى يوم القيامة، فلا لا يحلمون بشيء من الملك، ما معهم إلا دولة صغيرة، ولم تثبت لهم حتى لم يثبت لهم يوم أنهم يملكونها بأمان. ففيه جحد لدعواهم. قال تعالى: فإذا، فإذا هذه جواب لشيء سابق. ما هو السابق؟ التقدير: ولو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. إذا هذا يؤكد أن الآية نفي، ليس لهم نصيب من الملك، ثم التقدير: ولو كان لهم نصيب من الملك فلن يؤتون الناس نقيرا. وهذا يدلك على ماذا؟ على شدة شحهم، حتى لو كانوا ملوكا لن يعطوا الناس نقيرا. من شدة شحهم، وهذا يشبه آية في سورة الإسراء. ما هي هذه الآية؟ تفضل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. لو عندهم خزائن رحمة الله عز وجل وهي لا تنفد ولا تنقص، لكن لأمسكوا وبخلوا. فاليهود أمة شحيحة بخيلة، حتى ما يصرفون في مؤامراتهم يأخذونهم من دول أخرى، ما يصرفون شيئهم، ما يدفعون مساعدات إلى يومك هذا. أمة بخيلة جدا شحيحة، ليسوا كالعرب الذين تعلموا الكرم. فأنى لهم أن يكون لهم ملك، والملك لابد أن يكون كريما معطيا. قال تعالى فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ما معنى النقير؟ اختلف فيه على قولين. القول الأول أنه النقرة التي تكون في وسط النوى ومنها تنبت، وهذا قول مجاهد. الحفرة التي تكون في ظهر النوى تنبت النوى منها، فهذا هو النقير، شيء حقير جدا. القول الثاني أن النقير بقدر نقر الشيء بطرف الإبهام. ما هو النقير؟ بقدر نقر الشيء بطرف الإبهام. لو جئت لأي شيء ونقرته بطرف إبهامك، هذا هو النقير. حتى هذا المقدار اليسير لا يدفعونه ولو نقرة إبهام. وهذا روي عن ابن عباس. وأن كان هذا أو ذاك فإنه دلالة واضحة على أنه ضرب مثال في شدة شحهم وبخلهم. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إذن هم لن يأتوا الناس خيرا ولن يرضوا بأن الله يعطي الناس خيرا. يعني واحد لا هو يتصدق ويعطي الناس، ولا هو يجعل غيره يتصدق ويعطي الناس، أي شحال. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يا أخو القرآن بيّن صفات اليهود وشدة عداوتهم للأمة، مما لا يجعل في قلب مسلم ذرة تصديق لكذبهم أو فرح بأفعالهم أو حسن ظن بهم. إلى هذه الدرجة أخلاقهم؟ أي أمة بهذه الأخلاق؟ فإن لم يكن فيهم خير لأنفسهم ولبعضهم، ولم يكن لهم خير مع الناس، فقط أن يتركوا الخير ينزل على الناس إذا لن يؤتوا الناس خيرا، لا، بل يحسدون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. من هم الناس؟ من هم الناس في هذه الآية؟ ها؟ أم يحسدون الناس؟ اليهود يحسدون الناس. من الناس؟ محمد صلى الله عليه وسلم. القول الأول أم يحسدون الناس، أي اليهود يحسدون محمد صلى الله عليه وسلم. على ما آتاهم الله من فضله. ما هو الفضل الذي آتاه الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ النبوة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. لماذا يحسدون محمد صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله؟ والله قد آتى آل إبراهيم النبوات، ومحمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فلماذا يعني لما جاءت في محمد صار الحسد وهو من آل إبراهيم؟ وقد أوتي آل إبراهيم النبوات من بني إسحاق، فإذا آتى الله نبوة بني إسماعيل وكلهم من آل إبراهيم، لماذا يكون هذا الحسد؟ وقيل أم يحسدون الناس أي العرب على ما آتاهم الله من فضل أي النبوة، فقد آتى الله آل إبراهيم النبوات. إذن هذا قول يشبه القول الأول، وهذا قول ابن جريج وقتادة. القول الثاني قالوا أم يحسدون الناس أي محمد صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله أي تعدد الزوجات. فالله آتى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو أنه يجوز له أن يتزوج العدد الكثير من النساء، وهذا فضل من الله. ومعلوم أن معبود اليهود المال والنساء. فقد آتينا آل إبراهيم أي سليمان تعدد النساء، حتى كان يمر في الليلة الواحدة على 100 امرأة، يأتي في الليلة الواحدة 100 امرأة. فلماذا يحسدون الناس على ما آتاه الله رسوله من 9 نساء وقد آتى الله سليمان 100 امرأة وأكثر؟ وهذا قول الضحاك والسدي. والقول الأول لعله أقرب، لأنه قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، يعني النبوات، ما ذكر النساء. قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب. ما هو الكتاب؟ التوراة والإنجيل والزبور، كل هذه كتب أوتيها آل إبراهيم. والحكمة، ما هو الحكمة؟ الحكمة قيل هي الفهم في الدين، وقيل هي الهدى مما لم ينص عليه الكتاب. فالله أعطاهم الكتاب وأعطاهم هدى آخر اسمه الحكمة، أو أعطاهم الكتاب وأعطاهم فهم الكتاب. ولذلك من يفهم القرآن يا إخوة يؤتى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهم القرآن من الحكمة العظيمة، فهنيئا لمن عرف تفسير القرآن ومعاني القرآن. وآتيناهم ملكا عظيما. اختلف المفسرون في هذا الملك العظيم على 3 أقوال. القول الأول قول ابن عباس قال ملك سليمان عليه السلام، فسليمان أوتي ملكا عظيما، حتى أنه ملك لا ينبغي أن يكون لأحد بعد سليمان. القول الثاني قول مجاهد قال ملكا عظيما أي النبوة، والله آتاهم الكتاب والحكمة والنبوة، وهذا هو الملك العظيم الذي ليس أعظم منه شيء. القول الثالث قول ابن زيد قال التأييد بالملائكة، فقد كان بنو إسرائيل إذا قاتلوا يضعون التابوت تأتي به تحمله الملائكة ثم ينتصرون، فكانوا مؤيدين بالملائكة، وعيسى أيده الله بروح القدس بجبريل. فهي ثلاثة أقوال في هذا، وكله من الملك العظيم الذي أوتوه. لكن لو قرأنا آية المائدة ماذا جاء فيها؟ فيها آية المائدة إيش الفصل؟ وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. فهنا جعل النبوة غير الملك، وهذا يقوي القول الأول، النبوة شيء والملك شيء آخر، كما قال ابن عباس ملك سليمان الملك العظيم. قال تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فمنهم من أعيد الآية، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فمنهم من من من القول الأول من آل إبراهيم، لأن أقرب مذكور فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم أي من آل إبراهيم من آمن به ومنهم من صد عنه. وهذا يذكرنا بآية في سورة البقرة، ماذا قال الله عز وجل؟ قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فبعض ذرية إبراهيم آمن وبعضهم صد عن هذا الهدى، وهذا فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. فالله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إذا كان آل إبراهيم منهم من آمن بإبراهيم ومنهم من صد عن إبراهيم عليه السلام فلا غرو ولا عجب أن أهل الكتاب منهم من يؤمن بك ومنهم من يعرض عنك. هذا حدث حتى لإبراهيم وهو أبوهم عليه السلام. القول الثاني فمنهم أي فمن من من اليهود، لأن السياق على اليهود والكلام ما زال على اليهود الذين يحسدون الناس. طيب إذا قلنا اليهود فمنهم من آمن به، الضمير الثاني به يعود على من؟ فمن اليهود من آمن به، إيش أقرب مذكور؟ أحسنت، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما. آمن به أي آمن بما آتاه الله آل إبراهيم. فمن اليهود من آمن بما آتاه الله آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم، أقرب مذكور. طيب الذي بعده قبله ماذا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فمنهم من آمن به أي بالفضل الذي آتاه الله محمد صلى الله عليه وسلم أو العرب. انظر الآية ذكرت فآتينا آل إبراهيم به أي بما آتى الله آل إبراهيم، قبلها ما آتاهم الله من فضله به أي الفضل الذي آتاه الله محمد صلى الله عليه وسلم أو العرب على أحد القولين. القول الثالث وهو قول جمهور ما هو؟ لا هذه والتي قبلها، التي قبلها. إيش الذي قبلها؟ قد ذكرته في الدرس لما جئت للآية ورجحت بدلالة هذه الآية، فمنهم من آمن به. طيب ارجع قبل ها؟ وين آمن به ايش؟ ها بيش؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، أي القرآن في قوله تعالى آمنوا بما نزلنا، ثم قال فمنهم من آمن به. ولذلك لما قلنا كيف نفسر نطمس وجوها أن وجوههم تطمس وهذا لم يحدث، هنا رجحنا قلنا بعضهم قال أن نطمس وجوها أن نجعلها مستوية كأدبارهم لا عين ولا أنف. طيب ما حدث هذا، لماذا ما حدث مع أن هذا التفسير راجح؟ لماذا؟ لأن منهم من آمن به، لو كلهم لم يؤمنوا لطمس الله وجوها، طمس الله وجوههم، فلأن بعضهم آمن ارتفع عذاب طمس الوجوه وبقي عذاب آخر وهو ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فلما آمن بعضهم ارتفع العذاب في الدنيا بطمس الوجوه، وبقي على من لم يؤمن عذاب الآخرة. هذا قول جمهور. فمنهم أي من اليهود من آمن به أي بالقرآن كعبد الله بن سلام، ومنهم من صد عنه أي أعرض عنه، وقرأ ابن مسعود وابن عباس صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. هل مرت بنا كلمة سعير؟ ما معناها؟ مرت بنا من قبل؟ سعيرا، ما معنى السعير؟ السعير هو شدة التوقد، تستعر النار يعني تتوقد. فالله يقول كفى بجهنم شدة في التوقد. لا إله إلا الله، أرأيتم ناركم هذه فإن نار جهنم فضلت عليها 70 جزءا، يعني اضرب نارنا في 70. النار الدنيا اليوم محرقة مؤلمة، فكيف لو ضعفت 70 ضعفا؟ سأل الله العافية. النار إذا اشتدت بيضت، انظر ما نار الأكسجين، نار اللحام بيضاء، وإذا اشتدت اسودت، انظر لنار البراكين سوداء. وقد جاء في حديث ضعيف أنها أوقد عليها حتى احمرت أي جهنم، ثم أوقد عليها حتى بيضت، ثم أوقد عليها حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. حديث فيه ضعف، لكن نحن نعرف أن النار إذا اشتدت تصبح بيضاء مثل نار لحام الأكسجين، وإذا اشتدت تصبح سوداء مثل نار البراكين، فهي نار ضربها 70 ضعف. فنعوذ بالله من عذاب جهنم، لو سقطت شرارة من النار، والشرر كالقصر والقصر كالجمالات الصفر، ائتي بمجموعة من الجمال هذه الشرارة الواحدة، شرارة سقطت شرارة على وجهك، ما الذي سيحدث له؟ كم الألم العظيم سيأتي؟ أن الألم عظيم جدا، وربي يزيدهم ألم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال ربي إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. نصليهم قراءة الجمهور بمعنى نقربهم ونلقيهم في النار. نصليهم نقربهم ونلقيهم في النار، وقرأ بعضهم نصليهم بفتح النون أي نشويهم. قال تعالى سوف نصليهم نارا، هذه النار شديدة الحرارة، هل ستهلكهم؟ هل ستهلكهم؟ نار شديدة الحرارة، لا، ما في موت في النار، لا يموتون فيها ولا يخفف من عذابها ولا يخرجون. طيب نار شديدة الحرارة، ما الذي يحدث؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هذه الآية آية من علامات الإعجاز القرآني العلمي، فقد اكتشف العلماء في هذا العصر أن مصادر الإحساس موجودة في الجلود، فإذا ذهب الجلد ما شعر الإنسان بالألم، لو نزعت جلده ما يشعر بالحريق، لأن مصدر الإحساس موجود في الجلد. فربي حتى يزيدهم عذاب قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها ليذوقوا العذاب، أي ليدوم لهم استمرار ذوق العذاب، انتهت الجلود جلود أخرى، انتهت الجلود جلود أخرى، والله أعلم بمراده. وهنا وقف المفسرون وقفة، كيف يبدلون جلود غير الجلود؟ إذن الذي يعذب ليس هو نفس الشخص، الذي يعذب ليس هو الجلد الذي فعل المعصية، جلود ثانية. ما الجواب؟ إذا بدل الله الجلود جلود أخرى، كان الذي يتعذب جلد آخر. القول الأول أن الجلود تغير لكن النفوس ذاتها التي فعلت المعصية، ذات النفوس اللي فعلت المعاصي والكفر تعذب ولو تغيرت الجلود، فالتغيير للجلود تغيير حقيقي، جلود يؤتى بجلود غيرها لكن نفس الشخص الذي فعل الذنب. القول الثاني بدلناهم جلودا غيرها، أي غيرها في الصفات، نفس الجلود لكن بدلت ما صارت محترقة تعود نفس الجلود غير محترقة. فالجلد الذي تنعم بالمعصية تلذذ بالمعصية نفس الجلد يرجع مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى، لكن يرجع غير محترق حتى يذوق العذاب، نفس الجلد الذي ذاق لذة المعصية والعياذ بالله. إذن القول الأول يغيرها حقيقة فتكون ذات جلود غير ذات الجلود الأولى لكن نفس الشخص. القول الثاني قالوا يغيرها صفات، يبدلهم جلودا تختلف عن الجلود الأولى في الصفات، نفس الجلود الأولى لكن تلك كانت احترقت والآن جلود نفس الجلد لكن غير محترق. القول الثالث حكاه ابن جرير واستغربه ابن كثير، قالوا كلما نضجت جلودهم سرابيلهم ملابسهم بدلناهم جلودا غيرها، سرابيل غيرها، كلما احترقت الثياب بدلوا ثياب أخرى، وسميت الثياب جلودا لأنها تغطي الجسم كالجلود. لماذا؟ لماذا قالوا هذا القول؟ لماذا؟ قالوا لأنه لو نضجت الجلود ثم غيروا جلودا أخرى في فترة التغيير وقف عنهم العذاب. لو قلنا أن الجلود تغير ذاتا أو صفاتا ففي فترة تغيير الجلود سيقف العذاب، وعذاب جهنم دائم لا يخفف. هذا القول كما قال ابن كثير ضعيف مخالف لظاهر القرآن، لا حاجة له. الله يغيرها تغييرا سريعا سبحانه. قال ربي ليذوقوا العذاب. طيب هم كانوا يذوقون العذاب قبل تغييرها؟ الجواب ليدوم ذوق العذاب وليبلغ ذوق العذاب كل مبلغ. والله من تفكر في هذا يا إخوة زهد في المعصية. لو وضعت إصبعك في نار شمعة، ما هي الشمعة وما نارها؟ يطفيه النفخة، لكنك لن تستطيع أن تتحمل نار شمعة، فكيف تتحمل نار جهنم؟ أسأل الله السلام والعافية يا رب سلمك. فسن يتذكر هذا، تذكر هذا حتى يردعه عن الذنب. فكيف إذا عرفت أن النار بهذه الحرارة الشديدة، إذن ستحترق الجلود بسرعة، فكيف إذا عرفت سمك الجلد؟ ليس سمك الجلد كهذا السمك، بل كم سمك الجلد؟ من يعرف كم سمك الجلد الفاجر أو الكافر في النار؟ كم سمك جلده؟ في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد. شوف جبل أحد عدة كيلومترات في السماء وفي الأرض. وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. الإبل لما تسير بالحمول المعتاد 3 أيام تقطع كم؟ في كل يوم تقطع 40 كيلو، 3 أيام تقطع 120 كيلا، 120 كيلا. سمك جلد الكافر في النار 120 كيلا. يعني من هنا إلى أين؟ ها؟ كم بين سمك وقطن؟ كم؟ 50 كيلو. ها؟ 120 كيلو يعني إلى أين؟ إلى بعد قهوة من عفان، بعد بمسافة إلى بعد العين. هذا جلده من هنا إلى بعد وادي العين، حتى يتألم حتى يذوق العذاب. ولا وكلما نضج تعود جلود أخرى. لماذا عصيت الله؟ لماذا كفرت بآيات الله؟ لماذا أنكرت رسالات الله؟ إن الله كان عزيزا لا يغلبه أحد ولا يفوته هارب، حكيما جعل حكم جزائه مناسبا لحكم مخالفة أمره وحكمه. فهذا العذاب عذاب مناسب تماما للكافر، لأنك هل تعرف ما معنى الكفر بالله؟ أن الله يخلقه ويرزقه ويعطيه ويجحد كل هذا؟ تظن هذه هينة؟ بل يستحق هذا العذاب هذا الكافر، لأنه عذاب من رب حكيم. والحكمة هي وضع الأشياء في نصابها لتحقيق الحكم المقصودة منها. ولن يهرب من الله هارب ولن يفوت الله طالب، لأن الله عزيز. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتوفانا وإياكم مؤمنين، وأن يسلمنا وإياكم أجمعين، وأن يثبتنا على هذا الدين ويرزقنا اليقين، ويغفر لنا أجمعين.